وانه عن المنكر واصبر واصبر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر واصبر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.